عمرك، كيف تتعامل معه؟ إذا لابد من قواعد كلية في هذا الباب، واضح هذا؟ انظر المصنف رحمه الله تعالى لم يبدأ في ما شاع فيه في هذا الزمان، ماذا تحفظ وماذا أقرأ إلى آخره، وإنما بدأ بهذه القواعد، لأن تعيين المتون هذا أمر سهل، يعني هذا حفظ الزاد، هذا حفظ البلوغ، هذا حفظ المحرر، هذا حفظ البخاري، هذا حفظ المختصر، لا إشكال فيه، هذه كلها طرق توصل إلى العلم، وإن كان بعضها أجود من بعض لكن كلها جيدة لا إشكال فيها. لكن الذي ضيع زمانه ويذهب عليه الوقت أو يحفظ البخاري ومسلم ثم نية فاسدة، هنا يأتي الخلل، خلل في ماذا؟ في المنهجية. إذن أراد أن يبين بهذا الأدب ما يتعلق باغتنام الأوقات، لأن هذه قاعدة كلية، هذا عمرك والزمن الذي تطلب فيه العلم، يعني العمر ظرف وطلب العلم هذا مظروف، لابد من ماذا؟ من الحفاظ عليه، أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، شباب يعني في أول عمره، لا ينتظر حتى يصل إلى 40 ثم بعد ذلك يقول ماذا؟ أنتهي من الجامعة، ثم إذا انتهى قال أنتهي من الماجستير، ثم إذا انتهى قال أنتهي من الدكتوراه ثم أطلب العلم، أحفظ القرآن، هذا لن يطلب العلم، لا، الدنيا تؤجل وليس حفظ القرآن هو الذي يؤجل. إذن يبادر الشباب في أول عمره، في زهرة عمره، في وقت القوة والنشاط، ولا يؤخر ذلك إلى أن يصيبه ما يصيبه من أعراض وكوادر. قال ولا يغتر بخدع التسويف، خدع إظهار خلاف ما تخفيه، والتسويف سوف بعد سنة، بعد رمضان، بعد الحج أسافر وآتي، هذه كلها سوف. نقول لا، إذا أردت الآن ابدأ الآن صفحة جديدة. قال ولا يغتر بخدع التسويف والتأمين، ومنه قول فلان يقتات السوف، أي يعيش بالأمان، وهذا ما أكثر ما يصيب طلبة العلم اليوم، أنه يعيش في أمانه ويعيش في سوف، فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها. ليس هنا تعويض، ليس هنا تعويض، فاتك درسك اليوم وجئت غدا لتعوض، هذا ليس بتعويض، وإنما حل شيء محل شيء آخر، أو لا، إذا كان عندك ورد تقرأه يوم السبت فما استطعت فجئت يوم الأحد حين قلت أعوض، لا، ليس بتعويض، هذا تخادع نفسك، وإنما أنت تعمل عمل الأحد والسبت، هذا مضى بما فيه، بما فيه، وليس ثم مانع أن يعوض، لا إشكال، لكن هذا تعويض باصطلاح خاص، لكن باعتبار كون الزمن ظرفا فقد مضى ذاك اليوم بما في. قال ابن مفلح ولكن ينبغي لطالب العلم اغتنام أوقات الفراغ، فإنه أقرب إلى حصول المقصود. فراغ يقصد به ماذا؟ يعني أول الشباب، قبل أن يتزوج، قبل أن يولد له، قبل أن يسعى في الكسل، لابد أن يتوظف، هذا لابد فيه، كذلك هذا ليس ثم مناط، لكن هو قبل ذلك هو في حرية، صح التعبير، هو في فراغ، حينئذ نقول هذا المراد هنا، وليس المراد أنه قد يبقى عمره كله متفرغا، لا إشكال فيه، لكن إذا كان سيتوظف إذن قبله سيكون ماذا؟ عنده فراغ، إذن لابد أن يغتنمه. ولكن ينبغي اغتنام أوقات الفراغ فإنه أقرب إلى حصول المقصود، لأن الذهن يكون ماذا؟ يكون صافيا، المشغول لا يشغل، قلب إذا تعلق بوظيفة انتهى طالب العلم، إذا تعلق بشيء آخر انتهى طالب العلم، هذا الأصل، المشغول لا يشغل. العلم من خصائصه الذاتية يحتاج إلى صفاء ذهن، يحتاج إلى صفاء ذهن، إذا دخلت المشاغل وتشتتت بالإنسان الطرق حينئذ حصل عنده ما حصل، على حسب كل شخص بحسبه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، صحة محل العمل، وإذا جاء المرض وصار مقعدا حينئذ تمنى الأماني، وكذلك الفراغ يكون عنده فراغ ثم إذا شغل حينئذ يتمنى الأماني. رواه البخاري من حديث ابن عباس. وقال ابن الجوزي إن أبا بكر أحمد بن محمد دينوري الحنبلي تلميذ أبي الخطاب المتوفى في سنة 32 و500 قال أنشدني أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن مكنونها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمانه. طول زمانه، إذن ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمانه، لابد من الزمن ولابد أن يكون عنده وقت كاف للتحصيل. قال ابن مفلح، قال ابن الجوزي، ابن الجوزي هذا له أساطير، نسيمة في كتاب صيد الخاطر. صيد الخاطر هذا كتاب مفيد لطالب العلم، وفيه بعض الفصول المتعلقة به بالصفات وذم أهل السنة والجماعة وتسمية الحشوية ونحو ذلك، لكن هذه لا بأس بقطعها، ويبقى الكتاب على أصله، لكنه مفيد في بابه، له تجارب. قال ابن مفلح، قال ابن الجوزي: رأيت العادات قد غلبت على الناس في تضييع الزمان، فهم يتزاورون فلا ينفكون عن كلام لا ينفع وغيبة. يعني العادات هذه طرأت على الناس حتى في زماننا هذا، صارت الزيارات لها نكهات خاصة وأوقات خاصة، وكل زيارة بحسبها، ومع ذلك لا ينفك أو لا تنفك هذه الزيارات عن ماذا؟ عن كلام فارغ أو غيبة. وأقله ضياع الزمان، لو لم يكن فيه إلا ضياع الزمان لكفى. وقد كان القدماء يعني من السلف يحذرون من ذلك. قال الفضيل: أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. كثرة الكلام هذه تنافي العلم، إذا شغف طالب العلم بالكلام هذا عنده مصيبة، لابد من لابد من علاجها. ودخلوا على رجل من السلف فقالوا: لعلنا شغلناك. فقال: أصدقكم، كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم شر. الله المستعان. وجاء عابد إلى سرية السقط ورأى عنده جماعة فقال: صرت مناخ البطالين. ثم مضى ولم يجلس. ومتى لان المزور طمع فيه الزائر فأطال الجلوس فلم يسلم من أذى. يعني المزور إذا لان وسلم للناس بكثرة الزيارات طمع فيه الناس. وقد كان جماعة قد قعدوا عند معروف كرخي وأطالوا، فقال: إن ملك الشمس لا يفتر عن سوقها، فمتى تريدون القيام؟ وممن كان يحفظ اللحظات عامر بن عبد الله القيسي، قال له رجل: أكلمك، فقال: أمسك الشمس. هذا من المبالغة. وكان داود الطائي يسف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. الله أكبر. وأوصى بعض السلف أصحابه فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه. يعني السبيل من ماذا؟ وأنت ذاهب تأتي إلى الدرس وترجع إلى الدرس، لا تأخذ معك أحد. قال: ومتى اجتمعتم تحدثتم، واعلم أن الزمان أشرف من أن يضيع منه لحظة، فكم يضيع للآدمي من ساعات يفوته فيها الثواب الجزيل، وهذه الأيام مثل المزرعة. وكأنه قد قيل للإنسان: كلما بذرت حبة أخرجنا لك 1000، هل ترى يجوز للعاقل أن يتوقف عن البذر أو يتوانى؟ والذي يعين على اغتنام الزمان، ها انتبه، هذا كلام الجوزي، الذي يعين على اغتنام الزمان الانفراد والعزلة مهما أمكن، والاقتصار على السلام أو حاجة مهمة لمن يلقى، وقلة الأكل فإن كثرته سبب النوم الطويل وضياع الليل. ومن نظر في سير السلف وآمن بالجزاء بان له ما ذكرته. إذن كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى، إنما يكون اغتنام الأوقات في العزلة وعدم خلطة. قال رحمه الله تعالى: ما أعرف نفعا كالعزلة عن الخلق، خصوصا للعالم والزاهد، فإنك لا تكاد ترى إلا شامتا بنكبة أو حسودا على نعمة أو من يأخذ عليك غلطاتك هذا أو ذاك. يعني الناس إذا اختلط بهم إما شامت وإما حاسد وإما من يعد عليك الغلطات، فيا للعزلة ما ألذها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال المصنف هنا: أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل ولا يغتر بخدع التسويف والتأمين. عمرك وزمنك هو محل لطلب العلم واغتنام الفراغ قبل الشغل. فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها، هكذا قال أهل العلم. ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب. هذا مرة تفصيله في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، أن الأسباب التي تعيق طالب العلم إما علائق وإما عوائق. والعلائق هي ما يتعلق به بالقلب، محبة الأشياء، المعاصي والدنيا ونحو ذلك. والعوائق هي الأمور الحسية كصديق ونحو ذلك. فيسعى من أجل أن يغتنم وقته أن يقطع الأمور التي تتعلق بالقلب، وكذلك الشواغل التي تكون باعتبار الناس. وعرفنا أنه لن يقطع ذلك إلا بانصراف عن الخلق كافة. ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب. شاغلة، العلائق الشاغلة وكذلك مانعة، والعوائق المانعة وكذلك هي شاغلة، فوصف كل منهما بوصف لي صالح للآخر. قال: عن تمام الطلب وبذل الاجتهاد. عبر بماذا تمام الطلب؟ لأنه قد يحصل، قد يحصل شيئا يسيرا لكن لم يتم له ما يريد. إذن إذا لم يجتهد في قطع العلائق والعوائق قد يحصل له شيء يسير من العلم، لكن تمام الطلب لن يحصل له ذلك. وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، فإنها كقواطع الطريق. يعني العلائق والعوائق كقواطع الطريق، كما تريد أن تسافر إلى مدينة فتجد الطريق قد أغلق، كذلك هذه العوائق والعلائق قطع لطريق العلم والتحصيل. ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن هذه إنما تكون في ماذا؟ الأصل أنها تكون ماذا؟ تكون في من يعيش بين أهله، بين أهله، فيستأنس بزيد من الناس ويستأنس بعمر والجار ونحو ذلك والصديق، حينئذ لا يستطيع الانفكاك عنها، لكن لو ذهب وتغرب حينئذ يستطيع، ويحسن التغرب إذا انفك، وأما إذا لم ينفك حينئذ يبقى عنده ماذا؟ الإشكال. ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن. لماذا؟ لأن الفكرة، يعني فكرة الذهن واشتغال الذهن والتفكر والتفكير، لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق. القلب قلنا هو محل العلم والتفكر والتفكير، والمشغول لا يشغل كما يقول الفقهاء. حينئذ إذا اشتغل القلب بشيء من هذه العلائق والعوائق انصرف عن العلم كلا أو جزءا، هذا أو ذاك. بمعنى أنه لو فكر دائما في جمع المال مثلا، في جمع المال، هذا سيحفظ؟ لن يحفظ. ولو حفظ سيكون حفظه ماذا؟ فيه ركاكة، لن يكون بالحفظ المتين. لماذا؟ لأن القلب مشغول. فإذا انشغل بماذا؟ بطلب العلم والكسب ونحو ذلك. كذلك إذن هذا يعتبر من العلائق والعوائق. قال: لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، القلب واحد. إذا انشغل القلب بالآخرة خرجت الدنيا، وإذا انشغل القلب بالدنيا خرجت الآخرة، ضرتان لا يجتمعان في قلب عبد، دنيا وآخرة. ولذلك يقال: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. هذا رواه الخطيب في الجامع عن أبي يوسف القاضي، توفى سنة 182. يقول: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، يعني جميع ما عندك من الباطن والظاهر والوقت كذلك كله، وإلا ما حصلت كل العلم، وإنما تنال ماذا؟ بعض العلم. إذا أعطيته كلك نلت بعضه، فكيف إذا أعطيته بعضك؟ بعض البعض، حينئذ الله أعلى بقدر هذا البعض. إذا هذا يدل على ماذا؟ على أن العلم يحتاج إلى تفرغ تام، بالباطن لا ينشغل بشيء وبالظاهر كذلك. قال: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذا أعطيته كلك من إعطائه البعض على غرر، يعني أيضا قد لا تنال إذا لم تكن على مسلك صحيح. وقال الجاحظ: العلم عزيز الجانب لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذا أعطيته كلك كنت من إعطائه إياك البعض على خطر، أو الذي عناه أبو يوسف بقول غرر. وقد صدقا، فكم من راغب مجتهد في طلبه لا يحظى منه بطائل على طول تعبه ومواصلة دأبه ونصبه، وذلك إذا نقص أو نقص ذكاؤه وكل ذهنه ونبتت قريحته، حينئذ يكون ثم عائق آخر غير طلب العلم. قال: ونقل الخطيب البغدادي في الجامع عن بعضهم، بعض العلم يعني، قال: لا ينال هذا العلم، هذه الأمور التي سيذكرها هذه قد تكون في زمن دون زمن، والمراد بها المبالغة ليست الحقيقة، يعني لا بد أن يهجر الدنيا وما فيها، هذا المقصود. ثم إذا حصل له شيء من الدنيا بحسبه، قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته، يعني وصل إلى حد لا يمكن أن يوجد عنده وقت لشيء من هذه المسائل كلها، عطل دكانه يعني أخلاه، مراد بالدكان هذا أشبه ما يكون بشيء مرتفع محل البيع والشراء، وخرب بستانه إذا كان يتاجر به بالثمار، وهجر إخوانه، هذه ما أحسنها يعني يتركهم لا ينشغل بالناس كما سيأتي في العشرة، ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته، ولم يشهد جنازته، هذا ليس المراد به أنه لا يشهد الجنائز، هذا من العبادات، بل العلم يحث على ذلك، العلم يحث على ذلك، لكن قد لا يكون عنده من الوقت ما يذهب. وإذا قارن بين الأمرين فالعلم عبادة متعدية، وهذه قد تكون قاصرة أو تكون متعدية لكن ليست كالعلم. قال: وهذا كله وإن كانت فيه مبالغة، هكذا قال المصنع، وكذلك فيه مبالغة، فالمقصود به أنه لا بد فيه من جمع القلب واجتماع الفكر، هذا مقصود، أن يجمع القلب فلا يتشتت في أودية الدنيا، وكذلك اجتماع الفكر. وقيل: أمر بعض المشايخ طالبا له بنحو ما رآه الخطيب، ما رآه أو ما رواه لعله، كذا النسخة، رآه لعله ما رواه لأنه رواه عن غيره، بنحو ما رواه أو رآه الخطيب، فكان آخر ما أمره به أن قال: اصبغ ثوبك كي لا يشغلك فكر غسله، يعني لا تلبس الأبيض، لأنك لو لبست الأبيض حينئذ كل يومين تحتاج إلى غسل، إذا البس نوعا مصبوغا لا يحتاج إلى غسله، لو بقي شهرا ما ظهر أثره. ومما يقال عن الشافعي أنه قال: لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة، أو كذلك محمول على المبالغة. وقد يكون هذا في زمن دون زمن، طالب العلم له مراحل، ليست له مرحلة واحدة يعني ابتداء وانتهاء، وإنما النظر يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار وقت التأصيل الذي هو الحفظ، ثم بعد ذلك إذا انتقل إلى مرحلة أوسع من ذلك، لا سيما إذا انتهى من المتون نحو ذلك، ثم بعد ذلك إذا تصدر. فأوائل عمره في أوائل الطلب هذه يتأتى فيها كلام العلم في مثل هذا، يعني لا يشتغل بشيء حتى بشراء بصلة، لو قيل له اشتري بصلة ما عرف، ما يميز، لكون لا يشتري، لا يميز بين هذا وذاك، لا يميز بين هذا وذاك، وهذا موجود عند بعض العلم، ولذلك حكي عن شيخ الأمين صاحب الأضواء أنه كان لا يميز بين بعض الخضروات لأنه لا يحسن شراءها، صحيح دثني بعض طلابي بذلك، حينئذ لا يميز لكون لا يشتغل بشرائها فضلا عن أكلها، وهذا يدل على ماذا؟ على الانشغال التام بالطلب والتحصين. لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة، إذن عن المصنف هنا رحمه الله تعالى بهذا الأدب الثالث المبادرة إلى أول الشباب، فإنه أول العلم، وإنما يكون ذلك به باغتنام جميع الأوقات، ويقطع جميع العلائق التي يتعلق القلب بها من أمور الدنيا وغيرها، وكذلك العوائق التي تكون حسية. وأعظم ما يفسد هو الخلطة مع الناس، وهذه سيأتي في خاتمة الفصول أو خاتمة الفصل في الأدب العاشر ما يتعلق بعشرة الناس، وكما قال ابن القيم: هل أفسد الناس إلا الناس، وليس ما يعين على اغتنام الوقت مثل العزلة والبقاء في منعزلة عن الناس إلا فيما يتعلق بحضور الجمعة والجماعات ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه مشروع.